بنيتي هذا صديق القلب قد رحل، أليس للرثاء نصيب له ومتكأ؟ وما علمت أني من بعد الحول سألثيك يا أبتي، هل سآتيك من بعد عشر يا أبتي، أم هل سأقبل ذا الجبين يا أبتي؟ رحمك يا ربي فقلبي اليوم منفطر على فراق الحبيب دون ما وعد. قمنا وعلى الباب الإخوان قد وقفوا، أيا أخيات أيا أخيات، هذا أبوكم يطلب الحل، ولا تنسوا ذكر الله واحتسبوا. فقمت أجر رجلاي دون ما وعي، أبي أحقا لن أراك يا أبتي، أبي أحقا أحقا لن آتيك من بعد عشر يا أبتي، أحقا أحقا لن أراك. لعله ما زال مغمض العينين في مرقده، فرحت عجلا إلى مرقده علي أنظره، هذه رائحة الحبيب تعانقني وربا، لكنما السرير خاو من راقده قد حمل للمشفى قبل أن أودعه. إنما هو حي في قلبي لم يمت، لما اجتمعوا أهل العزاء هنا والعزاء لم يحني، وفي ظلال النخيل جلست أرقبها وأبعد عنهم علي في حلمي. أيا أخي هناك الأم ترتقب، وما جوابي إذا ما عنكم سألوا؟ أيا أخي دعني هنا لعلي أصدق الخبر وأطرق الرأس عل أحدا يوقظني، وأصغي السمع علي الآن أسمعه ينادي، فأرمي ما بيدي لبيك لبيك يا أبتي. هاتي يديك مرريها بالظهر، إن له ألم إن له ألم يؤرقني، لكن ما يرجع الصدى فلا أحد ينادي ولا خبر، وما أمامي